Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Ve ba'du. Yestemiru el muallifu Mevlana Ahmed Ziyaddin el-Kemşehnevi fi kitabihi Cami'ul Usul fi el-Fasl-ı Rabi'i ve 30 minhu min el-Mucellad-ı Sani bi hasabi taksimi hazihi et-tab'a fi el-Kelami an el-Hulva ve afatiha. İza kana kad hasa el-fasl السابقة بالكلام عن آداب الخلوة فهنا يتكلم عن آفات الخلوة. وأهم آفة من آفات الخلوة فيما ينبه عليه المؤلف رحمه الله الاغترار بالكشوف والوقائع والغرائب والعجائب التي تقع في الخلوة فيدخلونها بقصد الوقوف أو الوقوع أو الفتوح بمثل هذه الأمور. يقول المؤلف وهذا عين الاعتلال ومحض الضلال. بل الخلوة وطلب الوحدة والعزلة إنما تكون كما يقول المؤلف لسلامة الدين وتفقد أحوال النفس وطلب الإخلاص في العمل لله وليس من أجل الفتوح والكشوف وغرائب الوقائع. ومن ثم ينبغي عليه أن يصحح مقصوده من خلوته. فإذا لم تكن هذه صفته في الخلوة فإن خلوته توقعه في فتنة أو بلية كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. ويحذر من استغواء الشيطان لصاحب الخلوة والعزلة بما يكتسبه من آثار رياضة النفس وبما يراه من صدق الخواطر ونحو ذلك فيميل إلى هذا ويركن إليه من دون الله. ويظن أنه قد ظفر بالمقصود كما يقول المؤلف والله يريد منك الاستقامة وأنت تطلب الكرامة. ليه بقى حاله ده؟ الله يريد منك الاستقامة الله يريد منه الاستقامة وهو طالب كرامة. يبقى هنا كده حاد عن المقصود الصحيح من خلوته. وقد يفتح على الصديقين شيء من خوارق العادات وصدق الفراسة وقد لا يفتح ولا يقدح هذا في حالهم وإنما يقدح الانحراف عن حد الاستقامة. هو ده القدح في السلوك أن يحيد عن حد الاستقامة على الشريعة. يبقى هنا المأخذ وهنا العلة وهنا إيه عدم تحقق المقصود. إن وقع خارق للعادة أو صدق فراسة أو صدق خواطر إن وقع فلا بأس ولكن بغير أن يركن وبغير أن يطلب هذا ولا أن يفرح به ويرجع في كل فتوحه وغرداته إلى الله سبحانه وتعالى وأنها بحول الله وقوته لا بحول نفسه فيرجع بها إلى الله ويبرأ من نفسه ولا يركن إلى شيء سوى الله سبحانه وتعالى ويطلب الاستقامة في كل قول وفعل وحال ظاهرا وباطنا فالذي يقضح في سلوكه وفي مرتبته عند ربه هو الانحراف عن حد الاستقامة والاستقامة هي القيام بالشريعة أمرا ونهيا على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فما يفتح من ذلك على الصديقين، الصادق في طلب الله سبحانه وتعالى وغير ملتفت لما سوى الله حتى ولو كان كشوفا أو فتحا أو أنوارا أو صدق خواطر أو كرامة نحو ذلك. فما يفتح من ذلك على الصديقين يصير مزيدا ليقينهم وداعيا لهم إلى الصدق في المجاهدة والمعاملة مع الله وفي الزهد والأخلاق الحميدة. كل ذلك بسبب أنه صادق مع ربه ويجاهد نفسه بسياسة الشرع، وسياسة الشرع ما هي إلا الامتثال للأمر والانزجار عن النهي. أما إن فتح على المرء بما يؤدي إلى بعده وغروره واستطالته على الناس بما تحقق له في الخلوة، فهذا علامة على أنه لم يغتض ولم يسس نفسه بسياسة الشرع، وإنما بسياسة الغرور وتلبيس إبليس عليه. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله في الفصل الخامس والثلاثون، في الفصل الخامس والثلاثون، في الفصل الخامس والثلاثين إلى الكلام عن أهمية الشيخ، فيقول رحمه الله: واعلم أن اتخاذ الشيخ وأخذ الطريق ولزوم السلوك لا بد منه، وقد جرت العادة على أن الوصول إنما يحصل بالتطهر من النجاسة المعنوية، الغفلات والذنوب والمعاصي وأدناس الطوية. أدناس الطوية دي الطوية اللي هو ما طوي في باطن الإنسان مما لا يطلع عليه إلا الله. وأنا هنا أتكلم عن النجاسة المعنوية، ليس النجاسة الحسية. النجاسة الحسية بالتطهر الظاهر الحسي بالاغتسال بالماء وإذهاب النجاسة بالمطهرات. طيب، والنجاسة المعنوية بالذكر بالتوبة. وأدناس الطوية الخبث والمكر والدهاء والأوصاف المذمومة التي ذمها الشرع. فيحتاج الوصول إلى الله إلى التطهر من النجاسة المعنوية ومن أدناس الطوية، والحضور والخشوع في الصلاة بحيث أنك تعبد الله كأنك تراه. قالوا: ولا يتيسر ذلك إلا بالسلوك على يد شيخ عالم بعلاج هذه الأمراض، أمراض القلوب وعلل النفوس، بعلاج هذه الأمراض، أمراض القلوب وعلل النفوس، وبالتعامل معها بالعلم والذوق والتجربة. ولهذا يقول المؤلف بعد ذلك: ولو خط المبتلى، كتب نسخ المبتلى بالأخلاق الذميمة السابقة كتبا متعددة في التصوف، يعني لو قام ونسخ بإيده ولا طالع أو قرأ أو ونحو ذلك، كتب متعددة في الأخلاق الذميمة، لا يستغني بهذا عن تربية الشيخ المربي ليخرجه من وعونات نفسه الأمارة ودسائسها الخفية. ثم يضرب مثلا لذلك بالذي درس الطب ولم يمارس العلاج، فمن يسمعه يشرح كتابا في الطب يقول: طبيب لا نظير له. فإذا قيل له: فلان عنده المرض الفلاني أو تعال اكشف عليه، لا يستطيع أن يشخص مرضه ولا أن يصف له علاجا لأنه لم يمارس العلاج، يبقى دارس دراسة نظرية فقط. طيب ممارسة العلاج لابد على ايد اساتذة في الطب يعرفوا كيفية التشخيص وكيفية الكشف، التدرب بقى والتطبيق العملي للعلوم النظرية التي تعلمها. قال سيدي عبد الوهاب الشعراني العارف بالله في كتابه الأنوار القدسية فيما ينقل عنه المؤلف: وقد أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان له شيخا يرشده إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من حضرات الله بقلبه. ولا شك أن علاج أمراض الباطن واجب، كما يشهد بذلك العديد من الآيات والأحاديث الواردة في تحريمها، تحريم أمراض الباطن من الكذب والغرور والكبر والعجب والغيبة والنميمة ونحو ذلك، والوعيد بالعقاب عليها. واعلم أن كل من لم يتخذ له شيخا يرشده إلى الخروج من هذه الصفات فهو عاص لله ولرسوله، ولا يهتدي لطريق العلاج بغير شيخ، على حد تعبير سيدي عبد الوهاب الشعراني: ولو حفظ 1000 كتاب فهو كمن يحفظ كتابا في الطب ولا يعرف وصف الدواء للداء، فإذا سمعه السامع وهو يدرس في الكتاب يقول إنه طبيب عظيم، ومن رآه حين يسأل عن اسم مرض وكيفية علاجه قال إنه جاهل. ثم ينقل عن سيد الشعراني في كتاب آخر له اسمه كتاب الجواهر: سئلت عن الدواء الذي إذا استعمله العبد زال عنه الرياء والإعجاب بأعماله، فقلت: الإكثار من ذكر الله حتى يتجلى في قلبه التوحيد الحقيقي ويرى أعماله خلقا لله وحده، فهناك لا يصير عنده رياء ولا إعجاب ولا تكبر على أحد من خلقه ولا تكبر على أحد العصاة، لأن العبد لا يرائي قط بعمل غيره. لما يرى أن عمله كله لله هيترائي به ليه؟ لما هو خلق الله لك وخلق الله فيك، فكيف سترائي بما لم تعمله وإنما نسب إليك كذبا؟ لأن العبد لا يرائي قط بعمل غيره ولا يعجب فيه بنفسه. لما واحد يعمل عمل هترائي به هيصيبك العجب بسببه، فكذلك عملك ارجع به إلى ربك وتبرأ فيه من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، لأن العبد لا يرائي قط بعمل غيره ولا يعجب فيه بنفسه ولا يحصل عنه دعوة. عمل واحد إنسان آخر يعمل ويتعبد، هل هتراقب عمله؟ لا. هل هتعجب به ويصاب بالعجب والغرور بهذا العمل الذي عمله الغير؟ لا. هل به ستكون عندك دعوة الصلاح أو العابد أو الزاهد أو نحو ذلك؟ لا أيضا. فما الفرق؟ فانظر إلى عملك كنظرك إلى عمل غيرك من الخلق، بأن تعود في كل عملك إلى ربك فتتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. تعالوا نقراها تاني بعبارة سيد الشعراني: سئلت عن الدواء الذي إذا استعمله العبد زال عنه الرياء والإعجاب بأعماله، فقلت: الإكثار من ذكر الله حتى يتجلى في قلبه التوحيد الحقيقي ويرى أعماله خلقا لله وحده، فهناك لا يصير عنده رياء ولا إعجاب ولا تكبر على أحد العصاة، لأن العبد لا يرائي قط بعمل غيره ولا يعجب فيه بنفسه ولا يحصل عنه دعوة. فإن قيل: فهل له دواء غير التوحيد من الأعمال؟ قلت، قال سيدي العارف الشعراني: لا أعلم له دواء أسرع من التوحيد، وهو الذي وضعه جميع أهل الطريقة للمريدين فطووا به الطريق الوصول للتوحيد الشهودي الحقيقي عن طريق الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يصير الغالب على قلب الإنسان شهود الله الله الله الله، فعندها يحصل له التوحيد الشهودي الحقيقي الذي به يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ويبرأ من أن يرى عمله أو يعجب به فيرجع بكل عمله إلى ربه، فهو الذي خلقه وما يفعل. ومن وصل إلى هذه المرتبة طويت له عقبات الطريق ومقامات. الله ومن ثم يحتاج الإنسان إلى أن يتواصل مع مشايخ الطريق ليفيدوه ما ليس عنده حتى ولو كان فقيها. وفي ذلك يقول العارف الشعراني: وبلغنا أن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يجالس الصوفية ويقول: يحتاج الفقيه إلى معرفة اصطلاح الصوفية ليفيدوه من العلم ما لم يكن عنده. ويقول شيخ الإسلام سيدي زكريا الأنصاري رحمه الله: كل فقيه لا يجتمع بالصوفية فهو كالخبز الجاف. ومن ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. وروى الطبراني مرفوعا: كل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به. وفي رواية: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. اللهم فإنا نعوذ بك من نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم يكون وبالا على صاحبه، ونعوذ بك من علم نعذب به في الدنيا أو في الآخرة، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، عز جارك وجل ثناؤك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.